عفى الله عنك. يسأل يقول: ما هي أسهل طريقة في جمع شواهد الحديث وما هي الكتب المعينة في ذلك؟ طبعا أسهل طريقة في جمع شواهد الحديث هذا من خلال الرجوع إلى كتب الحديث، كتب الحديث، فيرجع في جمع الألفاظ والروايات والأسانيد والطرق يرجع إلى كتب الحديث، وكتب الأطراف تساعد من أطراف من تحفة الأشخاص، ومن كذلك أيضا كتاب أيضا حافظ بن حزم.